وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الكتاب الرابع، فهذا هو الكتاب الخامس من برنامج اليوم الواحد أو من برنامج اليوم الواحد العاشر. والكتاب المقروء فيه هو شرح العلامة عيسى ابن محمد المختار بن أهل حماد. وقبل الشروع في إقرائه لابد من إقراء ثلاثة، لابد من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة عيسى بن محمد المختار بن أهل حماد، وهذا هو القدر الذي عرف من ترجمته رحمه الله تعالى، وهو من علماء المغرب. وكثير من علماء المغرب لا نعرف نحن أهل المشرق كثيرا من تراجمهم، وعليه فجميع المقاصد الباقية لا تعرف لأنها غير معروفة عن الشارح رحمه الله تعالى. والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب باسم شرح العلامة عيسى بن محمد المختار بن أهل حماد على نظم الأجرامية وقد قرر شيخنا حفظه الله تعالى في كثير من شروحاته للأجرامية أن الصحيح في ضبط مصنف المقدمة هو فتح الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء مفتوحة، فيقال أجرام، وهو المعروف في لسان البربر كما ذكره أحدهم، وهو العلامة علي بن سليمان الدمنتي في أشهر قرة الأنوار. وذكر أن من خالف هذا لم يعرف لسان البربر، ومن مشهور القواعد عند بعض أهل اللغة أن الاسم إذا كان أعجميا فالعب به كيف شئت. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، ذكر الشارح وحفظه الله تعالى اسمه في أول هذا الشرح بقوله سيدي عيسى ابن محمد المختار إلى آخره، وهذا دليل على نسبة الكتاب إليه، ولم يعرف أحد نسب الكتاب إليه أو نسب إلى غيره رحمه الله تعالى. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو شرح نظم مقدمة شريفة في علم العربية، هي مقدمة ابن آجرام. المقصد الرابع ذكر رتبته، هذا الكتاب شرح متوسط من شروح نظم الأجرامية، يحل عباراتها بحسب المعنى، يذكر البيت ثم يذكر الشرح المناسب عليه. المقصد الخامس توضيح منهجه، منهج هذا الكتاب كما تقدم أن الشارح يذكر البيت ثم يعقبه بشرح متوسط يحل بعض ألفاظه ويذكر الخلاف أحيانا ويذكر التقسيمات. العناية والمقصد السادس العناية به، العناية في هذا الكتاب لم تعد طبعه طباعته فقط، فلم أعرف له شرحا ولا غيره. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، إن علم النحو من أهم العلوم العربية، وقد ذهب النحاة مع استفتاح تعليمه في إقراء مقدمة ابن أجرام خاصة في هذه الأقطار. ولما كان هذا الشرح شرحا لنظم مقدمة ابن أجرام حسن العناية به، لأن نظم ابن أجرام من المقدمات والمنظومات المهمة التي يبدأ فيها طالب العلم بحفظها في علوم العربية، وإن من البرامج المقررة عند شيخنا وغيره من أهل العلم أن يحفظ الإنسان مقدمة ابن أجرام إما متنا منثورا وإما منظوما. وقد اقترح الشيخ وقد اختير نظم عبيد ربه مقدما على غيره من المنظومات لأمور منها أنه نظم سهل ميسر، والثاني أنه مختصر وهو أميز من نظم علي بن نظمي العمريطي رحمه الله تعالى، لأن نظم العمريطي هو يعتبر إضافة على متن ابن أجرام فكأنه كان كالشرح له. وقبل أن نبدأ بقراءة الكتاب وشرحه فإن شيخنا قد تعرض لعارض صحي ولم يرد أن يحرم الإخوان من قراءة هذا الكتاب ولو كان بالمرور عليه مرورا ميسرا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل للشيخ الشفاء والعافية وأن يمده الله عز وجل بعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عيسى بن محمد المختاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وبعد. فيقول العبد الفقير الدليل المضطر إلى رحمة ربي أشد الاضطرار سيدي عيسى بن محمد المختاري بن أهل حماد هذا، وإنه قد أمرني بعض الإخوان أن أشرح له منظومة هي أجرهم، لأنه ما رأى له شرحا يبين الغامض مانيا يكون شرحا لا طويلا مملا ولا قصيرا مخلا. فلما راني أهلا لما أراد ولست كما رأى تمثلت بقول الشاعر: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا جر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت به من بعد ما سبق فكم برب السماء في الناس من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. فقلت مستعينا بالله تبارك وتعالى، قال الناظم: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد. قال: فعل ماضي من القول نزل حصوله في منزلة الماضي. عبيد تصغير عبد من العبودية، أي عبد الله ربه مالكه. محمد اسمه الله مفعول مقدم، وأحمد بفتح الميم مضارع حمد بالكسر من باب فعل بالكسر يفعل بالفتح، وفي بمعنى على، أي أحمد الله على كل شؤونه، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. الصلاة من الله الرحمة، أي حال كونه يطلب من الله دوام الرحمة، على الرسول المنتقى المختار من الخلق، وعلى آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم، وعلى صحبه أي جميع أصحابه، وأصحابه جمع صاحب، فالصحب جمع الجمع، والصاحب من اجتمع معه مؤمنا به. ذوي التقى أصحاب التقى، وهم امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب أن هذا الكتاب طلب منه أن يشرحه، فكان شرحه بلسان إخوانه الذين طلبوه، فأتى شرحا متوسطا لا طويلا مملا ولا قصيرا مخلا، ثم تمثل بأبيات رحمه الله تعالى، وفي آخرها: وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. فأعرج كتبها ضبطها المعتني بفتح الجيم، والصواب أنها مكسورة لأجل النظم، فهي من بحر البسيط، ولا يستقيم هذا البيت إلا مكسورة بتنوين: فما على أعرج في ذاك من حرجي. قال: فقلت مستعينا بالله تبارك وتعالى، قال الناظم: قال فعل ماض من القول نزل حصوله في منزلة الماضي. ومعنى كلامه أن قال خرجت عن مقتضى الظاهر، فإن مقتضى الظاهر أن تكون قال يقول، لأنها تدل على المضارع، فلما قال فهو خرج عن مقتضى الظاهر إلى أنه نسبها إلى الماضي، فكأنها تحققت في هذه الكلمة، كأن تحققت هذه المنظومة عنده، فقال بدل أن يقول يقول قال كما قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، دلالة على أنه لم يأتي، وهذا من خروج الكلمة عن مقتضى الظاهر. وأيضا خرجت عن مقتضى الظاهر بقوله: قال عبيد ربه، ولو كان الظاهر أن يقول قلت، لكنه خرج عن مقتضى الظاهر فقال قال عبيد ربه، وذلك ليبين اسم الناظم وهو عبيد ربه ابن محمد. وفي بعض النسخ قال محمد قال ابن آب واسمه محمد، فنسبت إلى محمد بن آب القلاوي رحمه الله تعالى. ثم قال: الله مفعول مقدم، وإذا قدم المعمول دل على أنه يفيد الاختصاص والحصر والقصر، أي أنه لا يستحق الحمد الكامل إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، كما قال الله عز وجل إياك نعبد، وتقدم ما حقه التأخير وهو المنصوب إياك لأنه يفيد الحصر والقصر، وحمد بالكسر من باب فعل، وفعل بالصرفيين لها دلالات، ومن ضمن دلالاتها الدلالة على الامتلاء، فكأنه امتلأ بحمد الله سبحانه وتعالى. والحمد هو ماذا؟ قرره شيخنا كثيرا، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، مصليا على الرسول المنتقى قال الصلاة من الله الرحمة، أي حال كونه يطلب من الله دوام الرحمة. وقد تقدم في تقريرات شيخنا كثيرا أن الصلاة معنى عام يدل على الحلو والعطف، وقد تقرر كلام شيخنا كثيرا في هذا المعنى. والرسول أي المرسل، وألف كلمة الرسول للتعريف، والرسول عند النحويين علم بالغلبة، لأن علم بالغلبة لأنها كلمة أضيفت إليها أل فصارت علما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال القائل من أمة محمد الرسول عرف أنه علم على اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه علم بالغلبة وليس علما صريحا كما قال ابن مالك. وقد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصحوب أل كالعقبة. قال شيخ وقال وعلى آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم. وقد قدم شيخنا كثيرا في تقريراته أن الآل هم من تحرم عليهم الصدقة والزكاة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. قوله وصحبه، الصحب جمع صاحب، وليس كما قال الشارح فالصحب جمع الجمع، الصواب أن الصحب جمع أو اسم جمع وليس جمع الجمع. وقد ويجمع صاحب على أصحاب وصحب وغيرها من الجموعات التي يعرفها أهل اللغة. والصاحب هو الصاحب في الشرع هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو خلت رجلها صح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بعد فقصد بذا المنظومي تسهيل منثور ابن ياج الرومي، أي وبعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصد أي المقصود بذا المنظومي أي الكلام الموزون، تسهيل أي تيسير منثور ابن ياج الروم أي كلام المنثور، لأن المنظومة هو الحفظ من المنثور لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، أي لمن طلب أن يحفظه وعسر عليه حفظ المنثور لعل منظوما يكون أيسر عليه. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه متكل، أي أطلب العون من الله تعالى على كل عمل إليه قصدي، أي لا أقصد إلا إياه، وعليه متكل لا أتكل إلا عليه، ولا أطلب العون إلا منه. وتقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. قوله رحمه الله وبعد، بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وهي سنة، إلا أنها مقيدة بما ورد وهو لفظ أما بعد، لأنها الواردة والمسموعة. أما قوله ثم أما بعد فهذه من مخترعات الأدباء العصريين وغيرهم. وقوله الواو نائبة عن كلمة أما، وأما نائبة عن كلمة مهما، فأصل أما بعد أصلها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، ومهما أداة شرط تجزم فعليه، مهما يكن من شيء. ولا بد أن يأتي بعد أما بعد لا بد أن تأتي الكلمة التي بعدها مسبوقة بالفاء، فتقدير الكلام ومهما يكن من شيء بعد ذلك فاء فيذكر ما بعده، وأما ذكر أما بعد ويأتيان بما بعدها بدون فاء فإنه غلط نحويا. قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء، أما كمهما يكن من شيء، وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا، وبعد كما سيأتينا من الظروف من ظروف الغاية، وهو ظرف مبهم مجهول المعنى إلا إذا أضيف إلى غيره. ولما كانت هنا الإضافة غير موجودة بل منوية قال: وبعد، أي وبعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصد أي المطلوب، أي المطلب أو المطلوب، القصد مصدر بمعنى اسم المفعول، والقصد بمعنى المطلوب. اسم القصد مصدر بمعنى اسم المفعول أي المقصود، والمقصود هو المطلوب. بذا المنظوم ذا اسم إشارة، واسم إشارة إلى شيء موجود أو غير موجود، هو الآن في بدايته موجود أو غير موجود. الآن يبقى توه قال: فهل المنظومة موجودة أو غير موجودة؟ يقال: إن كانت مكتوبة وتأخرت المقدمة فإن المنظومة موجودة، وهو يشير إلى شيء موجود. وإن كان ككثير من النظام يبدأ النظم وهو في ذهنه حاضر، فإن الإشارة إلى شيء حاضر في الذهن لا إلى شيء موجود في الواقع. أما إذا أخر المقدم كما يفعله بعضهم فإن الإشارة إلى شيء موجود ظاهر. والقاعدة عند النحويين أن الاسم الذي يبدأ بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا أو عطف بيان، هذه قاعدة تحفظ. الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا أو عطف بيان. لذا المنظوم، ذا المنظوم يعني هذا المنظوم، وهي قاعدة. والنحو أيها الإخوة علم سهل، لكنه يحتاج إلى أن يعرف الإنسان نظرة كلية إليه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. النظرة الكلية إلى النحو أن تعرف أن النحو أربعة أقسام فقط: الأول مقدمات، وهي الكلمة، وأقسام كلمة: الاسم والفعل والحرف والمعرب والمبني وما يدور في فلكها، هذه مقدمات. لا يكون الإعراب للإعراب فيها مجال أو محل، فإذا ضبطت هذه المعلومات والمقدمات أنت أسست لنفسك لتعرف مواقع الإعراب، وهي الأقسام الثلاثة الباقية. فالإعراب فالنحو مقدمات التي ركز عليها ابن آج الرومي رحمه الله تعالى فأعادها مرتين، وهذا مما قل الإشارة إليه. لماذا كرر ابن آج الرومي رحمه الله تعالى المقدمة مرتين في بيان المعربات؟ الجواب: لأنه يعرف قيمتها، وأن الطالب إذا أتقنها وضبطها كان عنده قاعدة قوية في النحو والإعراب. ثم بعد ذلك يعرف مواقع الإعراب، وهي ثلاثة: المرفوعات بأقسامها السبع، والمنصوبات الأربعة عشر أو الخمسة عشر، والمضروبات والمخطوبات الثلاث. إذا عرفت هذا عرفت أن تأكل النحو وتأخذه ثمرا جليا. لذلك النحو سهل، ومعرفته بهذه الطريق: المقدمات ثم المواقع الثلاث. والثانية أن تحفظ قواعد الإعراب، وهي التي ستنثر إن شاء الله عز وجل هذا اليوم بما يسر الله. مثل هذه القاعدة، قاعدة كلية امشي عليها ولن تخطئ بإذن الله عز وجل. لو قلت: جاء هذا الولد، القاعدة عندنا ما هي؟ أن الاسم المعرف في أنا إذا جاء بعد اسم الإشارة يعرف بدلا أو عطف بيان. فالولد هنا ما عرف بدل أو عطف بيان، انتهت. هذه قاعدة كلية يسير الإنسان عليها ويضبطه. قوله المنظوم أي الكلام الموجود، وهذا بعض تعريفات النظم أي الكلام الموصول، ولكنه تعريف فاصل، ولا بد من إضافة الكلام الموزون قصدا، الكلام الموزون قصدا. وهذا القيد قيد مهم، قولنا قصدا قيد مهم، لأننا بذلك أي بهذا القيد نميز قراءة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر، فقد تأتي الآية أو جزء منها موافقا لنظم بيت من الشعر، أو يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه موافقا لأوزان الشعراء، فهل يقال هذا شعر؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل نفى عن القرآن أن يكون شعرا، فقال وما هو بقول شاعر، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكيف نخرج القرآن عن الشعر بقولنا ماذا؟ قصدا، أي إذا قصد أن يكون شعرا كان هذا الكلام شعرا أو نظما. قوله تسهيل أي تيسير منثور بن هاجروم، ثم ذكر لمن هذا التيسير، فقال لمن أراد حفظه وعسره. وقبل أن نتكلم عن هذا نقول أن الكلام الموزون أو النظم إذا نظمت شيئا منثورا يسمى عند علماء البديع العقد، عند علماء العقد البديع إذا عقدت معنى منثورا، إذا نظمت معنى منثورا يسمى عندهم العقد. العقد هو نظم نثري، وعكسه نثر النظم ماذا يسمى؟ العقد نظم النثر، وعكسه نثر النظم ماذا يسمى؟ قريب من كلمة الفك. العقد عكسها الحل، سمى عند علماء البديع الحل، فعندنا عقد وعندنا حل. العقد نظم المنثور، والحل هو نثر المنظوم. قال الناظم والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، والحل ما هو؟ نثر النظم فاعرف القياس. والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، والحل نثر النظم فاعرف القياس. ثم قال لمن أراد حفظه وعسره، أي هذا النظم لمن أراد حفظ متن الأجرامية. ولذلك كان من أسباب اختيار هذا المتن أنه أراد تسهيل المنثور بحفظه، فحفظ النظم أيسر من حفظ الشعر، وهذا مقرر عند أهل العلم. ثم قال والله أستعين في كل عمل، والله أستعين في كل عمل، تقدم القاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، وهو دلالة على التعظيم أو الاختصاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الكلام وما يتألف منه. إن الكلام عندنا أن تستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، يعني إن الكلام عندنا معاشر النحاة فلتستمع مضارع مجزوم بلا بالأمر يسمع، لفظ أي ملفوظ به فخرفت الإشارة فلا تسمى كلاما، كقول الشاعر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، وخرج لسان الحال فلا يسمى كلاما أيضا، كقول امتلأ الحب فقال قطني مهل الرويدا قد ملأت بطني. وقوله مركب أي من كلمتين فأكثر، فخرجت الكلمة كزيد مثلا فلا تسمى كلاما، وقوله مفيد إفادة يحسن سكوت المتكلم عليها، فخرج اللفظ المعلوم عند كل أحد كالسماء فوقنا والأرض ذاتنا فلا يسمى كلاما لعدم الفائدة، وخرج جملة الشرط دون الجزاء نحو إن قام زيد. وقوله قد وضع أي قصد قصد من المتكلم، فخرج كلام النائم والسكران فلا يسمى كلاما الإنسان لعدم قصده، والكلم عكس الكلام، وهما ترك من ثلاثة فأكثر فاد أم لا، وواحد الكريم كلمة، وربما أطلقت على الكلام الكثير قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نائم لا محالة زائل، ويقال للكلام والكلم والكلمة القول، وزاد القول على الثلاثة بالغلام زيد، فلا يقال لها كلام لعدم الفائدة، ولا كلم لنقصها عن الثلاثة، ولا كلمة لكونه كلمتين، ولكن يقال لها قول. بدأ رحمه الله تعالى بقوله باب الكلام وما يتألف منه. الباب في اللغة مدخل للشيء، وفي الاصطلاح ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. جرت عادة النحاة أن يبدأوا في أول كتبهم المختصرة والمتوسطة والمنتهية بالحديث عن الكلام، لأنه هو المقصود بالذات، فلا يقع التفاهم والتخاطب إلا به. ولما كان متعلق علم النحو الكلام درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه. قال رحمه الله باب الكلام وما يتألف منه، وهذه العبارة وما يتألف منه ستتضح معنا إذا بدأنا بشرح هذا الكلام الذي ذكره. لماذا قال باب الكلام وما يتألف منه ولم يقل باب الكلام وما يتركب منه أو نحوها من العبارات التي تدل على شيء قريب من هذا المعنى؟ قوله إن الكلام عندنا فلتستمع. إن الكلام بدأ البيت به إن، وإن تفيد التوكيد، وعند علماء البلاغة أن التوكيد في الكلام يكون للمنكر أو الجاحد أو الشاك. وبداية النظم هنا بقوله إن الكلام بداية عند علماء البلاغة غير موفقة، لأن المتلقي لعلم الأجرامية أو المتلقي للنحو شاك أو غير شاك، غير شاك، فلا يحتاج أن يبدأ بإن المؤكدة، وهذا معنى دقيق. ولو أردنا إصلاحه ماذا نقول؟ كلامنا كم كسبت البيت ومشيت، أضعت وتد المجموعة، أتى أضعت سببا خفيفا وأول وتد سبب. حد الكلام عندنا فلتستمع، حد الكلام عندنا فلتستمع. وعندنا تكون ظرفية وتكون بمعنى حكم، تكون ظرفية وتكون بمعنى حكم. فهل عندنا هنا في هذا البيت حكم أم ظرف؟ الظرف كأن تقول عند البيت أو عند الفجر، فهل ناء هذه تدل على المظروف على حكم؟ توافقون؟ ما في نحاة غير علماء العربية. طيب يعني حكم علماء العربية، حكم الحكم عندنا علماء العربية، توافقون أم غير صحيح؟ سم يعني حكم وليس الظرف، عند هنا ليس الظرف زمان ولا ظرف مكان، وإنما بمعنى حكمنا نحن أهل النحو، أو حكمنا نحن النحاة، حكمنا معاشر النحاة. فلتستمع، فلتستمع مضارع مزوم بلام الأمر، وهي جملة اعتراضية، لأنه أراد تثمين الكلام الذي سيأتي بعده، لما أراد أن يبين أن الكلام الذي سيأتي بعد كلام مهم وثمين قال فلتستمع، وهي جملة اعتراضية. وأيهما أبلغ، فاستمع أو فلتستمع؟ أيهما أبلغ، فاستمع أو فلتستمع؟ هل تستمع لماذا؟ أحسنت لأن فيها لام لام الأمر وهي زيادة في المبنى، والقاعدة أنه إذا زاد المبنى زاد المعنى، أي اسمعه لفظ، وهذه أول حدود الكلام عند النحاة أنه لفظ، واللفظ مصدر بمعنى الملفوظ مثل القصد مصدر بمعنى المقصود، واللفظ هو صوت، هو الصوت المشتمل على حروف، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، والصوت المشتمل على بعض الحروف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللفظ المستعمل، وهو الصوت المشتمل على حروف استعملتها العرب في كلامها، فمثلا كلمة بيت استعملتها العرب وهم لم تستعملها، هي صوت فيه حروف ثلاثة به ويه وته، وأنا نطقتها باسمها أم مسماها؟ باسمها، مسماها الباء والياء والتاء، واسمها به ويه وته إلى آخره، أو تقول أب وأي وأت. فهذه الكلمة أنا قرأت عن كلمة زيت، لأن كلنا حفظنا اللفظ المستعمل مثل كلمة زيد ومقلوبه زيد حفظناه، لكن بيت لفظ مستعمل الباء والياء والتاء مستعمل، وعكسها تي لفظ مهمل لم تستعمله العرب في كلامها، لكن عرب اليوم يقولون تي للزق يسمونه تي، وهذا ليس مستعملا في كلامه في كلام العربي. إذن اللفظ ينقسم إلى قسمين، الأول اللفظ المستعمل وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف استعملتها العرب في كلامه، ويسمى قولا، ويسمى قولا. والقسم الثاني اللفظ المهمل، وهو الصوت المستعمل على الصوت المشتمل على بعض الحروف ولم تستعمله العرب في كلامها، الصوت المشتمل على بعض الحروف ولم تستعمله العرب في كلامها، مثل ماذا؟ تيب مقلوب بيت، ومثال مشهور عندهم جيز مقلوب زيد. إذن عند العلماء البيان والمنطق في التعريفات يكون التعريف جامعا مانع، فهل كلمة اللفظ جامعة؟ هل كلمة اللفظ مانعة؟ ليست مانعة، فالأولى أن يقتصر وينزل من قوله اللفظ إلى أدق منه فيكون القول بدل كلمة اللفظ. ولذلك ابن هشام قال فيها القول، قال بدل كلمة اللفظ قال القول، واحترز به عما ليس بلفظ، قال هو رحمه الله فخرجت الإشارة وخرج لسان الحال. الإشارة لا تسمى كلام، وهو أراد في هذا الكلام أن يخرج ما ليس ملفوظا، وما ليس ملفوظا هو الدوال الخمس، والدوال الخمس هي الخط أي الكتابة والإشارة. الإشارة كيف؟ أنا بقول واحد هذا كلامنا ليس كلاما، فهمت أنت من الإشارة أنا بمعنى قم، لكن عند النحاة لا تسمع كلاما، ولو قلت هكذا هذا عقد، العقد هو الإشارة بالأصابع لعدد معين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشهر 29 و30 ويعقد أصابعه بعدد بطريقة معينة. فالدوال ذكرنا منها الخبط ويقال أيضا الكتابة والإشارة والعقد أي عقد الأصابع والنصب أو النصب وهو العلامة التي توضع على الأرض وغيرها أو عند القبور ولسان الحال. وما أجمل لسان الحال الذي ذكره رحمه الله بقوله أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا للحبيب المتيم. ولسان الحال قد دل عليه أيضا بقوله الحوض امتلأ الحوض فقال قطني يعني يكفيني مهلا وويدا قد ملأت بطني. والقيد الثاني من قيود الكلام أو حد الكلام هو المركب، والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر حقيقة أو حكما. ضم كلمة إلى أخرى فأكثر حقيقة أو حكما. فقولنا زيد قائم، زيد كلمة أمت إليها كلمة قائم فكانت مركبة. أما قولنا زيد فقط فهل هي مركبة؟ الجواب لا. لكن لو قال قائم من جاء، من جاء فقلت زيد، فهل زيد هنا مركبة أو غير مركبة؟ مركبة، مركبة حقيقة أو حكما؟ حكما، لأن لفظ جاء وهو المسند غير موجود. وذهب بعض النحاة إلى أن التعبير بقوله المسند بدل مركب أولى، لأن المسند هو الضم على وجه يفيد، الضم على وجه يفيد. أما المركب فقد يكون على وجه مفيد وقد لا يكون على وجه مفيد. المفيد يختص باسم ماذا؟ الضم على وجه المفيد يختص باسم المسند. الذي ذكرنا أن بعض النحاة بدل ما يقول هو اللفظ هو القول المركب يقول هو القول المسند، المسند يعني بها ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد. فأيهما أعم وأيهما أخص، قولنا المركب أم المسند؟ المركب أعم والمسند أخص. المسند المركب على وجه مفيد وقد يكون مركب لكن على وجه غير مفيد. والمركبات في اللغة خمسة نقيدها لما نحتاج إليها. الأول المركب الإسنادي، الأول المركب الإسنادي، مركب الإسناد أي مركب من كلمتين، الأولى مسند والثانية مسند إليه، مسند إليه، مسند ومسند إليه. وقاعدة المسند شيئان، المسند شيئان الفعل والخبر. إذا قيل لك مسند ومسند إليه فهما شيئان فقط، الفعل يسمى مسندا والخبر يسمى مسندا. الفعل يسند إلى من؟ إلى الفاعل أو نائب الفاعل. إذن المسند يقول لك المسند والمسند إليه في الجملة الفعلية يكون المسند الفعل والمسند إليه الفاعل أو نائبه، وفي الجملة الاسمية المسند هو الخبر والمسند إليه أو اسم كان أو اسم كان. إذن المركب الأول المركب الإسنادي، والمركب الثاني المركب المزجي وهو ضم كلمتين مع بعضهما ليكونا دالان يكون دالين على شيء واحد، مثل حضر موت، فهي مركبة من كلمتين حضر وموت، وأيضا معدي كرب، وأيضا بعلبك. والثالث المركب الإضافي، وهو المركب من مضاف ومضاف إليه. والرابع المركب العددي، وهو الأعداد المركبة، وهي 11 إلى 19. وما المراد من هذه المركبات؟ قولنا المركب، اللفظ المركب، ما الذي نريده في حد الكلام؟ نريد الإضافي أم العددي أم المزجي؟ الإسنادي. إذا قيل لك المركب فليكن في ذهنك أن المركب هو المركب الإسنادي، والمركب الإسنادي معناه مركب من مسند ومسند إليه. المسند في الجملة الفعلية الفعل، والمسند إليه الفاعل أو نائبه، والمسند في الجملة الاسمية هو الخبر، والمسند إليه المبتدأ أو اسم كان أو اسم إن، لأنه في مقام المبتدأ. وهذه قاعدة جليلة في معرفة العرب. إذا عرفت أن إذا حددت أن هذه جملة فعلية أو اسمية عرفت نصف العرب. لماذا؟ لأن الجملة إذا كانت فعلية فهي تحتاج إلى ماذا؟ فعل وفاعل ونائب، أو نائبه ومفعول به، إذا أو مفعول به. المهم أنها ثلاثة، الفعل والفاعل والمفعول به. أما الجملة الإسمية فتحتاج إلى مبتدأ وخبر، فإذا حددت أن هذه جملة إسمية عرفت إعرابها، وإذا حددت أنها جملة فعلية عرفت أكثر إعرابها. فهذه قاعدة مهمة في الإعراب. القيد الثالث قوله مفيد إفادة يحسن سكوت المتكلم عليها، فخرج اللفظ المعلوم عند كل أحد وخرجت جملة الشرط. والمفيد ضابطه ألا ينتظر المتكلم كلاما جديدا، وضابطه ألا يبقى المستمع منتظرا لكلام منتظرا انتظارا تاما. فلو قلت لك قام الشيخ، تنتظرون شيء ولا خلاص؟ قام الشيخ، انتهى الدرس، أحد صدر انتهى الدرس. لو قلنا انتهى الدرس، انتهى الكلام، فلا تنتظرون، كل واحد يأخذ كتابه ويمشي. فهنا الكلام مفيد أو غير مفيد؟ مفيد، لأنك لا تنتظر كلاما جديدا تاما، لكن أحيانا يبقى في نفسك شيء. إذا قلت قام الشيخ فقد تسأل يعني أسئلة لإضافة هذا المعنى أو فهم مزيد من هذا المعنى، لكن هذا ليس انتظارا تاما. قوله وخرج اللفظ المعلوم عند كل أحد كقولهم السماء فوقنا، يقول هذا ليس مفيدا، لأنه معلوم عند كل أحد. ما رأيكم؟ أنتم اليوم تصبحون نحاتا. السماء فوقنا هذا كلام غير مفيد، ما رأيكم؟ مفيد أم غير مفيد؟ برأيكم مفيد أم غير مفيد؟ سامع الشيخ مفيد، هو يقول غير مفيد. سامع؟ أحسن، لأنه يحسن السكوت عليه وله معنى في اعتراف. إذن المؤذن لا يتكلم، لأنه يقول كلام معلوم لكل أحد. الله أكبر، معلوم لكل أحد، معلوم، أشهد أن لا إله إلا الله. إذن هذا ليس كلام عنده، وصل هذا يفيد معنى جديد، أن يفيد معنى جديد. هذا هم طبقوا بعض علوم البلاغة عليه على هذا الكلام. فقال إذا كان الكلام غير مفيد ولم يأتي بجديد فإنه معلوم، وهذا غير الواقعي، وله مباحث في علم البلاغة. نقول أن الكلام هذا على مذهب بعض أهل العلم الذين يرون أن الكلام الذي لم يعرفه كل واحد ليس بكلام، أنه مردود عليه. فإنه لا يلتفت إلى إفادة المخاطب بشيء جديد، بل هو يسمى كلاما، وهو اختيار جماعة من المحققين كأبي حيان الأندلسي ومحمد بن علي الصبان رحمهم الله تعالى. ثم قال: وخرجت جملة الشرط دون الجزاء، جملة الشرط دون الجزاء مثل إن جاء الشيخ، هذه جملة شرط، إن أداة الشرط، جاء الشيخ فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ غير موجود. إذا جاءت الكلمة أو الجملة فيها شرط وفعله من غير الجزاء لا تسمى كلاما. لماذا لا تسمى مفيدة؟ لا تسمى مفيدة لماذا؟ لأن السامع ينتظر أو لا ينتظر؟ ينتظر، الكلام ليس تاما. والمركبات التي ذكرناها مثل عبد الله، هذا مركب إضافة، هو مركب من كلمتين أو لا؟ مفيد أو غير مفيد؟ غير مفيد. المركب المزجي بعلبك حضرموت غير مفيد، أيضا هذه خرجت من حد المفيد. قوله قد وضع، أي قصد من المتكلم، فخرج به كلام النائم والسكران، فلا يسمى كلاما بعدم قصده. وهذا أحد المذهبين عند النحاة في تعريف الوضع. المذهب الأول أن الوضع أي القصد، فخرج به كلام هؤلاء الذين لا يقصدون كلامه. فلو قام من نومه فقال: زوجتي طالق ثلاثة، تطلق أم لا تطلق؟ هل هو كلام أم لا؟ عند النحاة لا، وقام وقال زوجتي طالق، عندهم هو كلام أو ليس بكلام؟ عندهم ليس بكلام لأنه لم يقصده. وهؤلاء أصحاب هذا المذهب خلطوا بين الكلام المعتبر شرعا والكلام المعروف لغة. فالكلام شرعا هذا كلام، لكن هل يؤاخذ عليه شرعا أم لا؟ لا يؤاخذ عليه لأنه لا يقصده، فهم خلطوا بين الشرع واللغة في هذه المسألة. المذهب الثاني أن الوضع هنا بمعنى الجعل، الجعل على معنى تعرفه العرب في لسانها، الجعل على معنى تعرفه العرب في لسانها، فخرج به الكلمات التي تواضعت عليها، تواضع عليها غير العربي، مثل كلام البربري والفرسي والتكروري وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: والخلاصة من هذا أن الحد الكلام عندهم ما اشتمل على أربعة أركان: الأول اللفظ، والثاني المركب، والثالث المفيد، والرابع أنه موضوع بالوضع العربي. فلو قلت لكم أعطيكم كلمات من باب الاختبار، إذا عرفتموها كملنا، ما عرفتموها شيء. لو قلت لك إن قام زيد كلام أو ليس بكلام؟ لماذا؟ لأنه غير مفيد، لأنه غير مفيد. لو قلت لك thank you ليس بكلام، لماذا؟ لأنه ليس بالوضع العربي. لو قلت لك طيب ليس بكلمة ولا كلام، لماذا؟ لأن لفظ مهمل غير مستعمل. ولو قلت لك حضرموت ليس الكلام. لماذا؟ غير مفيدة وأيضا غير مركبة. هي مركبة غير مركب إسنادي. نكمل الدرس. قال والكلم عكس الكلام. العكس بمعنى الضد، بمعنى الضد، لكن المراد هنا أن الكلم خلاف الكلام، يعني تختلف مع الكلام، وهو ما تركب من ثلاثة فأكثر، أفاد أم لم يفد. الكلام ذكرنا أنه المركب، والمركب أقل تركيبه من كلمتين، هذا يسمى كلام إذا أفاد. الكلام يسمى كلاما إذا كان مركبا من كلمتين وكان مفيدا. أما الكلم، والكلم اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، ومعنى اسم جنس جمعي أنه يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة. فإذا قلت نخل ضع تاء مربوطة، فرق بين المفرد والجمع بالتاء المربوطة. أو ياء النسب مثل الترك، تركي، هذا الفرق بين التركي والتركي ياء، لكن الياء هذه جعلت الجمع واحدة. فالكلمة اسم، الكلم اسم جنس جمعي، وإذا قلنا اسم جنس جمعي معناه أن تركبت من ثلاث كلمات فأكثر، أفادت أو لم تفد. إذا أفادت سميناها كلاما، إذا أفادت سميناها، إذا لم تفد سميناها كلم. إذن الكلم والكلام يجتمعان ويفترقان. الكلم ثلاث اشترط فيه أن يكون ثلاث كلمات وأكثر، أفادت أو لم تفد لا يفد، أفادت أو لم تفد لا يفد. إن جاء زيد قلتم ليس بكلام، إن جاء زيد ليس بكلام صحيح؟ هل هي كلم؟ كلم. لماذا؟ لأنها مركبة من ثلاث كلمات، إن واحد، جاء اثنان، ثلاثة زيد ثلاثة. هل نسميها كلام؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تفد. إذن اجتمعا، إذن افترقا بسبب عدم الإفادة. لكن لو قلت جاء زيد كلام أو ليس بكلام؟ كلام. لماذا؟ لأنه مركب من كلمتين وأفاد. هل هو كلم؟ لا. لماذا؟ لأنه أقل من ثلاث كلمات. إذن الكلم والكلام يجتمعان في حال الإفادة إذا كانت ثلاث كلمات فأكثر، ويفترقان إذا كانت أقل من كلمتين أو ثلاثة ولم تفد، ثلاثة فأكثر ولم تفد. وواحد الكلم واحده كلمة، وقلنا الفرق بينه وبين مفرده التاء المربوطة فيه، ويسمى اسم جنس جمعي. والشجر مفرده شجرة، والنخل والنحل وغيرها. طيب في اسم جنس غير جمع؟ فلك. اسم جنس لكن بدلوا كلمة جمع، اسم عكس الجمع إفراد، اسم جنس إفرادي مثل الزيت والماء. الزيت هل تستطيع أن تأخذ واحدة منه؟ أو الماء تأخذ واحدة؟ فيسمى اسم جنس لأنه يدل على جميع أنواع المياه وجميع أنواع الزيوت، ولكنه إفرادي وليس جمعا. قال ربما أطلقت الكلمة على الكلام الكثير، مثل خطبة بعد صلاة قالوا أبقى كلمة مفيدة، وهي قد تكون ساعة كاملة. ومثل أصدق كلمة قالها شاعر، وهي كلمات عنده قبل ألا كل شيء ما قال الله باطل. إلى هنا ينتهي الكلام أصدق كلمة، لأن وكل نعيم لا محالة زائل. هذا الكلام صادق أو غير صادق؟ غير صادق، لأن نعيم الجنة لا يزول، نسأل الله الفضل. ويقال للكلام والكلم والكلمة قول، يقال للكلام والكلم والكلمة قول. فالقول يكون كلمة واحدة ويكون كلمتين ويكون ثلاثة فأكثر. فأيهما أكثر، الكلم أم الكلام أم الكلمة التي هي القول؟ الكلمة تزور في اللغة أكثر أو الكلام أو الكلمة؟ أيهما أكثر، الكلمة أم الكلام أم الكلمة؟ الكلمة أكثر. لماذا؟ لأنها تكون مفردة وتكون في المركبة ثنتين أو أكثر أفادت أو لم تفد، وتكون في الثلاثة أفادت أو لم تفد. فأكثر دوران في اللغة هي الكلمة التي هي القول، فالقول يعم الكلمة ويعم الكلمة ويعم الكلام، فالقول يدور أكثر منها. لذلك قال يقال للكلام والكلمة والكلمة والكلمة والكلمة قول. وزاد القول على الثلاثة بغلام زيد فلا يقال لها كلام، غلام زيد لا يقال لها كلام. لماذا؟ لأنها غير مفيدة، وأيضا لأنها ليست مركبة إسناديا وإنما مركبة إضافة، ولا يقال لها كلام لعدم الفائدة، ولا يقال لها كلمة لنقصه عن الثلاثة، ولا يقال لها كلمة لكونها كلمتين، فصارت القول أعم من الثلاثة جميعا، ولكن يقال لها قول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، يعني أن أقسام الكلام المبنية عليها ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قدم الاسم لشرفه لأنه يسند ويسند إليه، وحده ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وحكم الإعراب إلا ما شابه الحرف شبها يقربه منه، كالضمائر بنية شبهها للحرف في الوضع، لأن الحرف وضع على حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة قليلة، وكذلك الضمائر. وكأسماء الإشارات وكأسماء الاستفهام وأسماء الشروط بنية شبهها للحرف في المعنى، وكإذ وإذا وحيث والموصولات لشبهها للحرف في الافتقار الأصلي، وأسماء الإشارات شبهها للحرف في المعنى، لكن لم تضع له العرب حرفا ومن حقه من يضعه له. وأقسامه أي الاسم ثلاثة: إما ظاهر أو مضمر أو مفهم وهو اسم الإشارة، وأتباعه الفعل توسطي بين الاسم والحرف لكونه يسند ولا يسند إليه، أي يخبر به ولا يخبر عنه، وحده ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وحكم البناء وإعراب المضارع لشبهه بالاسم في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء إذا اتصلت بنون التوكيد أو نون التأنيث فيرجع لبنائه. وأقسامه ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر، وأخر الحرف لضعفه لكونه لا يسند ولا يسند إليه، أي لا يخبر به ولا يخبر عنه، وحده ما دل على معنى في غيره ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وحكم البناء وأقسامه ثلاثة: إما خاص بالفعل كالنواصب والجوازم، وإما خاص بالاسم كحروف الجر أو مشترك بينهما كهل وبل وباقي الحروف. والحاصل أن الاسم والفعل اتفقا في أنفسهما وشد الحرف بدلالة على معنى في غيره، واشترك الاسم والحرف بعدم الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة، وشد الفعل بالاقتران بأحد الأزمنة. وقوله حرف معنى احترز به من الحروف الهجائية، ثم شرع يبين على منزل كل منه. قوله رحمه الله تعالى: أقسامه التي عليها يبنى، أن أقسام الكلام المبني عليها ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم سرد هذه الثلاثة وتكلم عن البناء وسطها بمحل بما ليس محله، إن محله الكلام على المبنيات في باب الإعراب والبناء. قال: الكلام قدم الاسم لشرفه، قدم الاسم لشرفه، ومن أين جاء الشرف؟ قال: لأنه يسند ويسند إليه. فكلمة قلنا أن المسند ما هو في الجملة الاسمية؟ المسند ما هو؟ الخبر، والخبر من أنواعه الاسم، فالاسم يكون مسند، ويكون مسندا إليه الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ واسم إن واسم كان. فقدم شرفه لأنه يسند ويسند إليه، والإسناد هو الحكم، فكأن المراد أن الاسم المسند أي الحكم، والمسند إليه أي المحكوم عليه. فلو قلت زيد قائم، أين المسند؟ أين المسند؟ قائد. وأين المسند إليه؟ زيد. المسند قائد، هذا هو الحكم. حكمنا بالقيام على زيد، حكمنا أن زيدا هو القائم. ثم قال: وحده ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، مثل كلمة كتاب. كتاب دلت على معنى أم ما دلت على معنى؟ دلت على معنى. هل اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي أو المضارع أو الأمر؟ لا، فإذا هي اسم لأنها دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ثم استطرد رحمه الله تعالى فقال: وحكمه الإعراب، أي حكم الاسم الإعراب، أي أن الأصل فيه الإعراب، إلا ما شابه الحرف شبها يفرقه منه. وهذا هو الشبه المثني الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في أرضيته، فقال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. وهي قاعدة عامة مفيدة جدا، وإذا سئلت عن اسم مبني ما علة بنائه ستقول: علة بناء الشبه بالحرف، علة البناء الشبه بالحرف. والشبه بالحرف له أنواع ذكر بعضها هنا، وهي يضبط لك المبنيات جميعا أن تعرف هذا الشبه. فقال: كالضمائر بنيت لشبهها للحرف في الوضع، لأن الحرف وضع على حرف واحد، لأن الحرف وضع على حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة قليلا، وكذلك الضمائر. فالشبه الأول هو الشبه الوضعي، والوضع يقصد به التركيب الذي ركبت منه الكلمة. فالحروف ركبت من حرف واحد، حرف الجر الباء. من كم حرف يتكون؟ من حرف واحد ب. واللام مكونة من حرف واحد، وضعت على حرف واحد، بنيت هكذا. ومن الحروف ما بني على حرفين، مركب من حرفين، مثل من، مثل أيضا في وعن إلى آخره. وأيضا من الحروف وهو قليل ما ركب من ثلاثة، مثل إلى وعلى وبلى، فهي مركبة من ثلاثة حروف. والأسماء التي ركبت من حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أشبهت الحروف بأنها تركبت من حرف أو حرفين أو ثلاثة. فعندنا الضمائر مثل التاء، تاء المخاطب أو المخاطب إذا تكلم تقول قم تو، التاء مركبة من كم حرف؟ حرف، يعني وضعت على هذا. نقول هنا الضمائر أشبهت الحرف شبها وضعيا لذلك بنيت. هذا الشبه الأول. الثاني: وكأسماء الاستفهام وأسماء الشروط بنيت لشبهها للحرف في المعنى. ثاني هو الشبه المعنوي. والشبه المعنوي حتى نفهمه بعبارة سهلة يقال به أن الأصل في كلام العرب أن العرب لا تجعل للمعاني أسماء، وإنما تجعل للمعاني حروفا. فالباء تدل على الاستعانة وتدل على الإلصاق، ومن تدل على الابتداء وتدل على السببية وغيرها من المعاني، وإلى تدل على الانتهاء. فهذه معاني لا يعبر عنها بالأسماء في أصل لغة العرب، وإنما يعبر عنها بالحروف. فإذا جاءت معاني لم تضع العرب لها حروفا، وإنما جاءت ألفاظ خاصة دلت على هذه المعاني، فنقول هنا هذه الأسماء التي دلت على معاني أشبهت الحرف في دلالتها على المعاني، لأن الأصل في كلام العرب أن المعاني لا يشار إليها ولا يدل عليها بالأسماء، وإنما يدل عليها بالحروف. فلذلك هذه الثلاثة أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة، ولم يذكر أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هذه دلت على معاني لم يعبر عنها العرب بحروفه فأشبهت الحروف، ولذلك بني. لو سألت سؤال لماذا بني كلمة هذا، هذا اسم إشارة، لماذا بني؟ لشبه شبه معنوي. ولو سألتك لماذا بنيت الضمائر، الضمائر مبنية، لماذا بنيت؟ لشبه بالحرف شبه شبه وضعية. الثالث وكإذ وإذا وحيث والموصولات لشبهها للحرف في الافتقار الأصلي، لشبهها للحرف في الافتقار الأصلي، وهو هذا هو النوع الثالث من الشبه، وهو الشبه الافتقاري. والشبه الافتقاري أي أن هذه الكلمات لا يبين معناها إلا بما بعدها من الكلام، فإن الموصولات تقول الذي جاء الذي، الذي ماذا؟ لا تفهم الكلام إلا إذا جاءت جملة الصلة، إذا جاءت جملة الصلة فهمنا معنى المقصود بالذي. مثل الحروف، الحروف لا يبين معناها إلا إذا ركبت مع غيرها. لو قلت لك فيه لا تفهم شيئا حتى أقول لك في المسجد فتفهم منه الظرفية المكانية، ولو قلت لك من لا تفهم حتى أقول لك من المسجد فتفهم الابتداء المعنى الابتداء. إذن هذه الثلاثة هذه الموصولات وألحق بها كلمة إذ وإذا وحيث لأنها تفتقر إلى الحرف افتقارا أصليا. ثم رجع قالوا أسماء الإشارة لشبهها للحرف في المعنى وقد تقدم بيانه. وبقي من الشبه شبها رابعا وهو الشبه الاستعمالي. والشبه الاستعمالي هو أن يشبه الاسم الحرف في استعماله، لأن الاسم لأن الحرف يؤثر ولا يؤثر فيه، لأن الحرف يؤثر ولا يؤثر فيه أو ولا يتأثر. فإنك إذا قلت في المسجد فإن الحرف أثر بكلمة المسجد الجرة، لكن هل تستطيع أن تؤثر على من، أن تغير إعرابها؟ لا. والأسماء الذي تشابه الحرف في هذا أن تؤثر فيما بعده ولا تتأثر من غيرها نبنيها لشبه لنبنيها بشبهها بالحرف في الاستعمال في أنها تؤثر ولا تتأثر، وهي أسماء الأفعال. فأسماء الأفعال مثل صهن ومهن مبنية لشبهها بالحرف شبها استعمالية. وهذا الكلام على اختصاره كلام نافع مفيد جدا، يحتاج الإنسان أن يراجعه ويضبطه. ثم قال وأقسام الاسم ثلاثة، إما ظاهر أو مضمر أو مبهم وهو اسم الإشارة. وهذا التقسيم الثلاثي أفضل منه التقسيم الثنائي، إما مضمر وإما ظاهر، لأن المبهم يكون مع الظاهر وقد يكون مضمرا إذا احتاج إلى إضماره. ثم قال وأتبعه بالفعل لتوسطه بين الاسم والحرف ولكونه يسند ولا يسند إليه، أي يخبر به ولا يخبر عنه. قد تقدم معنا أن الجملة الفعلية المسند فيها هو الفعل والمسند إليه الفاعل أو نائبه، ولا يكون الفعل مسندا إليه، ولذلك جاء بالفعل بعد الاسم. وحده ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. إذ لو كتب دلت على معنى أو لا؟ دلت على معنى الكتابة. وهذه الدلالة في هذه الكتابة وقعت في الزمن الماضي. ولو قلت يكتب دلت على معنى أو لا؟ دلت على معنى واقترن بالزمن المضارع والحاضر. وإذا قلت لك اكتب فإنها دلت على معنى الكتابة في زمن الاستقبال. والفرق بين المضارع والمستقبل، الأمر المضارع وجود معنى الطلب، أيضا متى يكون هذا الفعل؟ المضارع أحسن أثناء زمن التكلم أو يستمر بعده فيه وبعده. والأمر يطلب حصوله بعد زمان، بعد زمان التكلم. أمسي أمسي أمس يعني اليوم الذي قبل اليوم الذي أنت فيه، دلت على معنى في نفسها أو لا؟ ودلت على زمن أو لا؟ هل هي اسم أو فعل؟ نعم لا تطلع على السؤال محدد، اسم أو فعل؟ اسم أو فعل؟ اسم، من يقول اسم؟ والبقية لماذا سر؟ ما قلنا الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمة الثلاثة، وأمسي دلت على معنى. يعني قريبا الفعل، لا هذه ليست مجرورة، هذه مبنية، أمسي مبنية على الكسر. الكلام قريب لكن حور العبرة. الآن نحن عرفنا بالحد أو بالعلامة، بالحد لأن الحد أضبط، والعلامة قد تدخل وقد تأتي وقد تنتفي. والحد أضبط، وإذا قلنا الحد أضبط لا بد أن نضبط كلمة أمس، هل هي فعل أم لا؟ نحن قلنا ما دلت على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الأزمنة الثلاثة ما هي؟ ماضي والمضارع والأمر. أمسي دلت على معنى أو ما دلت؟ هل دلت أو اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والمضارع؟ لا، ما دلت على أحد الأزمنة الثلاثة. إذن هي اسم. لماذا اسم؟ مع أنها دلت على زمن، لكن دلت على زمن ليس من الأزمنة الثلاثة الماضي والمضارع، وإنما الزمن المطلق. الزمن كلمة يوم، اليوم دلت على زمن ولا ما دلت على زمن؟ دلت على زمن، لكن ليس من أحد الأزمنة الثلاثة، الاسم والماضي والمضارع والأمر. قال وحكمه البناء، يعني حكم الفعل البناء، وإعراب المضارع لشبهه بالاسم بالإبهام والتخصيص، وقبول لام الابتداء إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الإناث فيرجع لبنائه. حكمه البناء يعني أن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، الأصل في الأفعال أن تكون مبنية. نطبق هذا، الأفعال كم؟ ثلاثة، ماضي، والماضي دائما مبني، وأمر مبني دائما، والمضارع يبنى، الأصل فيه الإعراب، ويبنى إذا اتصلت فيه إحدى النونين، إما نون التوكيد أو نون النسوة، فيكون مبنيا لاتصاله بأحد النونين، بإحدى النونين. وعلى هذا يكون الأصل في الفعل البناء. وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب المضارع إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. ولماذا قدم الفعل على الحرف؟ قدم لأنه ضارع الحرف أي شاب، لأنه ضارع الاسم أي شابهه. والمشابهة في الاسم في أمور منها أنه يعرب في أغلب أحواله إلا إذا اتصلت به نون التوكيد ونون النسبة. ثم ذكر أنه يخصص ويقبل لام الابتداء. وأقسامه ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، وهو معلوم. وأخر الحرف عن ضعفه لكونه لا يسند ولا يسند إليه، أي لا يخبر به ولا يخبر عنه، وقد وضح هذا المعنى عندنا إن شاء الله. وحد الحرف ما دل على معنى في غيره ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ما دل على معنى في غيره. بعضهم يعبر ويقول ما لا يدل على معنى في نفسه، ما لا يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وأيهما أدق في التعبير، أن يقال ما دل على معنى في غيره، أو أن يقال ما لا يدل على معنى في نفسه؟ أيهم أدق؟ ما لا يدل على معنى في نفسه، أو أن يقال ما دل على معنى في غيره؟ ما يعني الذي في الشرع عندنا ما دل على معنى في غيره، هذا أو الثاني؟ الثاني سبب. الثاني الذي هو ما لا يدل على معنى، ما دل على معنى في غيره. لا ما نبغى الدقة، أيهم أدق؟ أن يقال ما دل على معنى في غيره، أو أن نقول ما لا يدل، هذا هو الذي تريده، هذا ما لا يدل على معنى. طيب من ما تدل على معنى؟ ها؟ هو يقول ما لا تدل على معنى في نفسها ولم تقترن لأحد الأزمنة الثلاثة. هم يقولون هكذا، ما لا يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. من تدل على معنى في نفسها أو لا تدل؟ طيب إذا قلنا من البيت، من البيت ابتدائية الخروج كان من البيت أو غيره. سبب تأمل العبارة مرة، تأمل العبارة مرة. إذا قلت لك من تدل على معنى في نفسها أو لا تدل على معنى في نفسها؟ مع غيره، يعني مثل ما قال ما دل على معنى في غيره، هي تدل على معنى لكن ما تدل على معنى لوحدها، تدل على معنى مثل من البيت، هذا المعنى ما يبين عندي إلا في غيره. لكن التعريف الآخر الذين يقول ما لا يدل على معنى في نفسه، ما لا يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، هل من ما تدل على معنى في نفسه أو تدل؟ تدل على معنى لكن في غيره، ليس كما يقول لا يدل على معنى، هي تدل ولكن دلالتها على المعنى يكون في غيرها، دلالتها على المعنى يكون في غيرها. أما قوله ما لا يدل على معنى في نفسه فإن هذا غير صحيح، لأن من تدل على معنى في نفسها لكنه لا يبين إلا في غيرها، لا يبين إلا في غيرها أو مع غيرها. وحكمه البناء، جميع الحروف مبنية، والأصل في المبني أن يسكر، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكر. وأقسام هذا الحرف ثلاث: إما خاص بالفعل كالنواصب والجوازم، وإما خاص وهذه تعدد، وإما كتب في النسبة خصى وهي خاص بالاسم كحروف الجر، أو مشترك بينهما كهل وبل وبواقي الحروف. وحاصل هذا الكلام أن الاسم والفعل اتفقا في هذه التعريفات، فقلنا أن الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة، والفعل قلنا فيه ما ما دل على معنى في نفسه واقترن. فاتفق الاسم والفعل بأنهما دلا على معنى في نفسيهما، واختلف في الاسم لا يقترن بزمن والفعل يقترن بزمن، واشترك الاسم والحرف في عدم الاقتران بالزمن، وشد الفعل لاقترانه بأحد الأزمنة الثلاث. وقوله حرف معنى احترز به من الحروف الهجائية وتسمى حروف مبني. فالحروف قسمان: حروف معاني، والثانية حروف المباني. وحروف المباني هي التي تسمى الحروف الهجائية. ومعنى الهجائية معنى الهجائية هجائية كلمة هجائية من أين أتت؟ من التهجي، وهو التقطيع. من التهجي وهو التقطيع. وتسمى الحروف الأبتثية والحروف الأبجدية. فيكم نشاط نكمل علامات الاسم والفعل والحرف أو نوقف نريح؟ أنا أحس أنكم نشيطين. طب نكمل إلى نهاية علامات الحرف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب علامات الاسم. فالاسم بالخط وبالتنوين أو بدخول أن يعرف فقط ما قفوا، يعني أن الاسم يعرف بالخط بالجر وهو جر آخره، ويكون بثلاثة أشياء: بالحرف وبالإضافة وبالتبعية. وقد اجتمعنا في البسملة باسم جرت بالحرف جار ومجرور، الله جرت بالإضافة، والرحمن الرحيم جر بالتبعية لأنهما نعتان لله. وقوله وبالتنوين أي من علامات الاسم التنوين، وهو نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا، وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين وهو الممكن للاسم من باب الاسمية ويسمى متمكنا أمكن كرجل وزيد، وتنوين التنكير وهو الداخل على بعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها ويسمى متمكنا غير أمكن كصه ومه وسيبوي، فإن نونت تكون نكرة وإن لم تنون فهي معرفة. وتنوين مقابلة وهو في جمع المؤنث السالم مقابل للنون كتنوين المسلمات مقابل للنون في المسلمين. وتنوين عوض وهو إما عوض عن حرف أو عن اسم أو عن جملة، فالعوض عن حرف كتنوين جوار وغواش أصلها جواري وغواشي، وتنوين اسم الفاعل من الثلاثي المعتل الآخر في قوله تعالى فاقض ما أنت قاض أي قاضي. والعوض عن اسم كتنوين كل وبعض أي كلهم وبعضهم. والعوض عن جملة كتنوين يومئذ وحينئذ كقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون أي يوم غلبت الروم فارس يفرح المؤمنون أو دخول السلام عليكم أي يوم غلبت الروم فارسا يفرح المؤمنون أو دخول يعني من علامات الاسم دخول المعرفة كالرجل والفرس فقه ما قف ويتبع ما تبعه النحاة وبحروف الخط وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء مذ ومنذ ولعل حتى وبحروف الخط وهي من أي يعني أن من علامات الاسم حروف الخط وهي من ومن معانيها ابتداء الغاية في المكان نحو سرت من البصرة، وتأتي لابتداء الغاية في الزمان كقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم إلى ومن معانيها انتهاء الغاية في المكان نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، وتأتي لانتهاء الغاية في الزمان كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهي تجر الظاهر والمضمر كقوله تعالى وإلى الله المصير وإليه وقوله وإليه يرجع الأمر، وعن ومن معانيها البعد والمجاوزة نحو رميت عن القوس، وهي تجر الظاهر والمضمر نحو لقد رضي الله عن المؤمنين الآية ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي ومن معانيها الظرفية نحو الدرهم في الكيس وربا، وتكون للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية بالآخرة، ومن الثانية قوله ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبواني، والباء ومن معاني الاستعانة نحو كتبت بالقلم، ويتجر الظاهر والمضمر كقوله تعالى آمنوا بالله وقوله آمنوا به، وعلى ومن معاني الاستعلاء نحو علوت على السطح، ويتجر الظاهر والمضمر نحو وعليها وعلى الفلك تحملون، والكاف ومن معاني التشبيه نحو زيد كالقمر، ويتجر الظاهر كما مثلنا، وتجر ضمير الغيبة كقوله خل الذنابات شمالا كثبا وأم وأما أو عال كها أو أقربا. واللام أمة أحسن الله إليكم وأم أو عال كها أو أقربا. واللام من معنى الملك والاختصاص. مثال الملك المال لزيد، ومثال الاختصاص الباب للدار. ويتجر الظاهر والمضاف نحو لله ما في السماوات، وقول له ما في السماوات، وهي مكسورة مع كل ظاهر لا مع المستغاث المباشر لياء مفتوحة نحو يا لله، ومفتوحة مع كل مطمر نحو لك له لها إلى آخره. يا أحسن الله إليكم نحو يا لله، ومفتوحة مع كل مصدر نحو لك له لها إلى آخره، إلا مع ياء المتكلم فمكسورة نحو كتبته لي، وهو من حروف القسم نحو والله لا صومن، والتاء وهي من حروف القسم أيضا نحو وتالله لأكيدن أصنامكم، ولا تجروا إلا لفظ الجلالة، ولفظ رب مضافا للكعبة ولياء المتكلم نحو تربي الكعبة وتربي وشدة الرحمن وتحياتي مذ ومنذ، ولا تجران إلا ظرف الزمان فإن كان ماضيا كانت بمعنى من نحو ما رأيته مذ يومين أو منذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة أحسن الله إليكم، أو منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة أو من يومين، وإن كان حاضرا كانت بمعنى في نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا، ولعل في لغة عقيل قال شاعر في لغة عقيل لعل الله فضلكم علينا بشيء إن أمكم مشريم أحسن الله إليكم إن أمكم شيء أن أمكم أحسن الله إليكم قال شاعرهم لعل الله فضلكم علينا لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم حتى في بعض الماضي نحو حتى يحكم الله الآية، ونظمها بعض فقال حتى تكون حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء أربعة تجدها مقيدة كمطلع الفجر وحتى يحكم، والناس جاءوا كلهم حتى العمى، يا عجبا حتى الكليب سبني، حتى الجياد لم تقد بأرسني. باب علامات الفعل. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات مع شرحها علامات الاسم، وقد ذكر من علامات الاسم الحرف والتنوين ودخول ألف، ثم ذكر حروف الخفض وعدها إلى آخره. فبدأ من علامات الاسم علامة الخفض، والخفض هذه عبارة الكوفيين، وعبارة المصريين الجر، والناظم مشى مع النادر من عبارة بقوله فالاسم بالخفض. والخفض هو قبول الكسرة وما ينوب عنها، يعني العلامة علامة الخفض أي على قبول دخول حرف الجر أو دخول الخفض عليها. والخفض هو الكسرة وما ينوب عنها، المقصود بهذه العلامة الخفض أي قبول الخفض، وقبول الخفض يكون بدخول حرف الخفض عليها. والخفض هو الكسرة وما ينوب عنها التي يحدثها عامل الجر، فالخفض المقصود عندنا من علامات الأسماء الكسرة التي يحدثها عامل الجر. فلو كانت الكلمة مكسورة من غير علامة من غير عامل جر فلا تسمى اسما أو لا تسمى اسما محفوظا، مثل كلمة أمسي. أمسي هذه مبنية، اليوم ما في تكلم أمس، أمسي مبنية على الكسر. هذه الكسرة جاءت بسبب عامل جر أو لأنها مبنية هكذا؟ مبنية هكذا. فالكسرة هذه ليست من علامات الأسماء، لأن علامة الاسم هي التي يحدثها عامل الجر، لو قلت قول الله تعالى قم الليل قم الليل قم فعل أمر جاء بعدها كلمة الليل أولها ساكن فكسرت ميم كلمة قم فقلنا قومي فهذا قومي الكسرة هنا كسرة كسرة من علامات الأسماء أو لا؟ لماذا؟ لأن الكسرة هذه ما الذي أحدثها؟ التقاء الساكنين. ونحن نقول من علامات الخفض الكسرة التي سببها عامل الجر أو عامل الخفض، وعامل الخفض كما ذكره الخفض بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، واجتمعت هذه الثلاث بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حرف خفض، وكلمة اسمي مخفوضة بحرف الجر ب، الله بسم الله، الله مخفوضة أيضا بكلمة اسم وهي مخفوضة بالإضافة، الرحمن الرحيم مخفوضة بتبعية لأنها صفة أو نعت، الصفة والنعت من التوابع التي تتبع ما قبلها في الإعراب. إذن اجتمعت هذه الثلاث في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأعراب خرج من بيته بعدما بشر بأنثى، فبشر بأنثى فقال والله ما هي بنعم الولد، ما هي بنعم الولد، ب دخلت على كلمة نعمة، ونعمة اسم أم فعل؟ نعمة، أترك الجملة هذه، نعمة البدعة هذه، نعمة قبلت التاء، والتاء من علامات الأفعال، فالأصل في كلمة نعمة أنها فعل، لكن دخلت عليها الباء، فإذا دخلت الباء على مثل هذا من التعبير لا بد من تقدير، والتقدير والله ما هي بمقول فيها نعم الولد، والله ما هي ببنت مقول فيها، مقول فيها نعم الولد، ففيه حذف وتقدير، إذا رأينا فعلا اتصل به حرف جر فلا بد من التقدير، خرج أحدهم على حمار أعرج فقال، خرج إلى حبيبته فقال نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير، بئس على حرف جر وبئس فعل اسم فعل، بئسة البضاعة لأنها دخلت عليها تاء الثانية قبلت تاء الثانية، إذا نحتاج إلى التقدير في هذه الجملة فنقول مركوب مقول فيه بئس العيرو، ثم قال العلامة الثانية التبعية، العلامة الثانية التنوير وهو نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا، وهذا التعريف يحتاج الى قيد اضافي وهو قوله لغير توكيد، نون ساكنه تثبت لفظا لا خطا لغير توكيد، وهل نقول نون ساكنه زائده ام لا نقول؟ بعضهم يقول نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا لغير التوكيد، هل نحتاج إلى كلمة زائدة أو لا نحتاج؟ هي من الكلمة، هي التنوين من الكلمة، فيت تاء في تنوين، إذا ليست من الكلمة، وإذا نحتاج كلمة زائدة أو ما نحتاج؟ لا لا ما احنا مع العرب الذين لا يقفون بيت مسكنا ما احنا اضافة نقول نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا لغير توكيد. إذا قلنا تثبت لفظا لا خطا هذا دل على زيادته دل على زيادته فلا نحتاج إلى هذه الإضافة. لغير توكيد خرجت تنوين الذي يفيد التوكيد مثل لا يكونا ولا يسجنا. وقال ثم بعد ذلك قال وهو على أربعة أقسام. ومقصوده بأربعة أقسام أي الأربعة الأقسام المشهورة المؤثرة في العربية. وعدها بعض الناظمين عشرة فقال أنواع التنوين عشرة فقال أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تحصيلها من خير ما حرز مكن وعوض قابل والمنكر زد ولم يوحكي اضطرر قالب وما همز. فعدها عشرة أنواع من التنوين المهم منها الأربعة التي ذكرها رحمه الله. ولضبطها نقرأها ثم نعلق عليها حتى نضبط هذه المعاني. فنقول فيقول الأول تنوين التمكين وهو ممكن الاسم من باب الاسمية ويسمى متمكنا أمكن كرجل وزيد. الاسم على ثلاثة أنواع. النوع الأول اسم فيه شبه من الحرف وهذا نسميه المبني. والمبني تدخله التنوين أو لا تدخله؟ لا تدخله التنوين. فخرج من الإعراب النوع الأول وهو الاسم الذي يشبه الحرف. النوع الثاني من الأسماء اسم فيه شبه من الفعل وهو الممنوع من الصرف لأن الفعل ممنوع من أمرين ما هما؟ التنوين والخفض. لأن الفعل ممنوع من أمرين هما الخفض والتنوين. والممنوع من الصرف ممنوع من كم؟ الصرف للتنوين. الممنوع من الصرف ممنوع من كم؟ من التنوين. ممنوع من التنوين. وإذا منع من التنوين فهو قد أشبه الفعل بوجه من أحد الوجهين التي منع منها وهي وجه التنوين. والنوع الآخر أو النوع الأخير الثالث اسم لا يشبه الاسم ولا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف. وهذا الأخير نسميه متمكنا أمكنا. لماذا متمكنا أمكنا؟ لأنه ابتعد عن شبه الفعل وابتعد عن شبه الحرف. القسم الثاني نسميه متمكن لكنه أمكن أم غير أمكن؟ متمكن غير أمكن. وهذا فيه خطأ بالشرح أنه قال للنوع الثاني فيه متمكن غير أمكن. المتمكن غير الأمكن هو الممنوع من الصرف. متمكن غير الأمكن هو الممنوع من الصرف. والمتمكن الأمكن هو الاسم المصروف أي الاسم المنون الذي ليس ممنوعا من الصرف. وهل تدخل الأسماء المبنية في التنوين أو لا؟ لا تدخل لأنها خرجت من باب الإعراب إلى باب البناء. عرفنا معنى متمكن. المتمكن هو الذي تمكن في باب الاسمية فلا تشك أنه اسم. ما تشك أنه اسم لأنه تمكن بماذا؟ بالتنوين. وأما الذي يتمكن من الاسمية ولكن من غير تنوين فيسمى متمكنا غير أمكن. فقولك سلمت على أحمد. أحمد اسم بدلالة قبوله لحرف الجر، دخول حرف الجر عليه أعلى، لكن هل بان الاسمية كثيرا أو قليلا؟ قليلا، لأنه لم ينون، فشابه الفعل، فلما صار فيه شائبة من الفعل قل تمكنه، فلما قل تمكنه سميناه متمكنا غير أمكن. الآن واضح لنا النوع الثاني، تنوين التنكير. وهو التنوين، وهو تنوين يدل على أن مدخوله نكرة، وهو تنوين يدل على أن مدخوله نكرة، وهو خاص في بابين. الباب الأول في اسم الفعل القياسي، اسم الفعل السماعي، اسم الفعل السماعي مثل صهن ومهن. صهن بمعنى اسكت، ومهن اكفر، وإيهن زدني. والباب الثاني الأعلام المختومة بويه مثل سيبويه، ومثل نفطويه، ومثل خالويه، راهويه إلى آخره. الأسماء والأفعال مثل صهن، صهن معناها أسكت، إذا قلت صهي بدون تنوين أي يسكت عن الكلام الذي تتكلم فيه، خصصت كلاما معينا. أما إذا قلت صهن يعني اسكت عن كل كلام. وإذا قلت لك وأنت تقرأ قصيدة للبيد مثلا، فقرأت بيتا وأعجبني، فقلت لك إيه يعني زدني من هذا البيت، من هذه القصيدة أو من هذا الشيء. فإذا قلت لك إيه يعني زدني من أي شيء إن شئت. التنوين هنا أفاد التنكير. وفي الأعلام المختومة بويه مثل سيبويه بدون تنوين يدل على العلم المعروف، وهو صاحب كتاب الكتاب. وإذا نونت فقلت سيبويه فإنك تعم كل رجل يسمى سيبويه، وهم كثر. قوله ويسمى في تنوين التنكير وهو الداخل على بعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، ويسمى متمكنا غير أمكن. ما رأيكم العبارات؟ صحيح العبارة هذه أم ليس لها موقع؟ الجواب أن لعله أراد أن يتكلم عن تنوين التمكين ويذكر المتمكن غير الأمكن في النوع الذي قبله، ولكن سهى عنه وكتب أو نقلت هذه عن نسخة أخرى، فجاءت هذه الكلمة وسط الكلام ولم تضبط. يقول فإن نقلت نكرت تكون نكرة، وإن لم تنون فهي معرفة. والنوع الثاني الثالث من التنوين تنوين المقابلة، وهو في جمع المؤنث السالم مقابل للنون، ولعل الكلام مقابل للنون في جمع المذكر السالم. كلمة مسلم مفرد، إذا جمعناها نقول مسلمون أو مسلمين، فدللنا على الجمع بالواو وزيادة النون، والنون هنا تقابل التنوين في كلمة مسلم تدل على دلت على الجمع. أما النساء فهن معروفات بالغيرة، فاحتججنا على الرجال، قال الرجال زادوا نونا، ونحن ماذا أعطيتمونا؟ قالوا أعطيناكم تنوينا. فالتنوين عند النساء مقابل للنون عند الرجال، لذلك سمي تنبيه مقابلة. رحمك الله، سمي مقابلة تقابل ماذا؟ تقابل نون جمع المذكر السالم. فكلمة مسلمة مفرد وجمعها مسلمات، والتنوين هنا تنوين مقابلة. هل يؤثر في العبارة؟ لا يؤثر. هل يؤثر في المعنى؟ لا يؤثر. النوع الرابع تنوين العوض، وهو إما عوض عن حرف أو عن اسم أو عن جملة. فإذا رأيت التنوين في هذه الثلاث علمت أن هناك شيئا قد اختفى وعوضنا عنه بهذا التنوين. فالعوض عن حرف يكون في الكلمات المنقوصة، مثل جوار وغواش، أصلها جواري وغواشي. فإذا قلت بالجر مررت بجوار دل هذا التنوين على أن هناك حرفا محذوفا عوضت عنه بالتنوين. ومثلها التنوين الداخل في اسم الفاعل من الثلاثي المعتل الآخر، مثل قضاء آخره ألف مقصورة. والقاعدة عند الصرفيين أنه لا توجد ألف بالفعل الثلاثي أصلية لا في عينه ولا في لامه. يعني الصرفيين يعني أن الصرفيين يقولون إذا رأيت فعلا فيه ألف فاعلم أن الألف منقلبة عن ياء أو واو، فلا يوجد في الأفعال الثلاثية ألف أصلية. مثلا سار، سار ألف في وسطها، هل الألف أصلية؟ القاعدة عند الصرفيين أن الألف لا تكون أصلية في عين الفعل أو لامه في الحرف الثاني أو الثالث. فنبحث عن أصل الله، مثل قال، قال ثلاثية الحرف الثاني فيها ألف، هل الألف أصلية؟ لا، منقلب عن واو أو ياء. مثلها قضاء، الألف هنا أصلية أو غير أصلية؟ فهي قاعدة عامة، فإذا كانت الألف غير أصلية بحثنا عن الحرف المحذوف أو عن بحثنا عن أصله أهو وياء أم واو. فالاسم الثلاث اسم الفاعل من الثلاث المعتل الآخر، المعتل يعني الآخر، وحرف علة وهي ألف أو واو أو ياء، مثل قوله قاضٍ أصلها قاضي، أصلها قاضي. فإذا رأينا التنوين فيها علمنا أن التنوين عوض عن حرف محذوف. والعوض عن الاسم فهو داخل على كلمتي كل وبعض. فإذا قلت كل يقرأ في كتابه، التقدير كل واحد يقرأ في كتابه، فالتنوين في كلمة كل عوض عن كلمة محذوفة تقديرها واحد أو شخص أو غيرها من الكلمات التي تدل على المعنى. وإذا قلت بعض منكم ينعس في الدرس، بعض هنا تنوين عوض عن كلمة بعضكم. والثالث والعوض عن جملة كتنوين التنوين اللاحق للظرف إذ، التنوين اللاحق للظرف إذ، في مثل كلمة يومئذ. يومئذ إذا رأيت يومئذ فاعلم أن هناك جملة محذوفة، ليس حرفا ولا اسما وإنما جملة محذوفة. إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالا وقال الإنسان ما لها، يومئذ إذن في شيء محذوف، ما هو؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إذ التنوين والعوض عن ثلاث آيات. وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ إذن إذا رأيت حين إذا رأيت إذن مقترنة بظرف مثل حين أو يوم أعلم أن التنوين هنا عوض عن جملة. فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حين بلغت الروح الحلقومة الظهور مثل هذه هنا قال يومئذ يفرح المؤمنون. يومئذ عوض عن جملة محذوفة وهي يوم تغلب الروم فارسا يفرح المؤمنون. وهذا هو التنوين الرابع تنوين العوض. ثم قال بعد ذلك أو دخول ال وهي من علامات الاسم دخول ان المعرفة اي قبول الكلمة لان وهي تسمى عند بعضهم يسميها بعضهم أداة التعريف وهي أفضل أو أكمل من أن يقال ال فقط. لماذا؟ يقول أداة التعريف ولا تقول ال لأن من أدوات التعريف أمل حميرية ليس من أنبر أمسي في أمسى وهي لغة حمر ولا زالت مستعملة إلى اليوم. وبعضهم يقول دخول الألف ولا لكن القاعدة أن الكلمة إذا كانت موضوعة على حرفين تنطق كاملة ال فلا يقال فيها الألف ولا. سيبويه رحمه الله تعالى قال كالفرس والكتاب وانتهى. النحو من أصوله سهل لكن المتأخرين شقشقوه حتى صار صعبا. فأقول إذا قلت لك دخول المفيدة للتعريف مثل دخول كلمة على كلمة فرس فإن فرس أفادت إذا دخلت عليها أفادت التعريف فرسا محددا. ثم قال فقف ما قفوا أي اتبع ما تبعه النحاة وهذا تتميم للبيت الشعري وهو تتميم لو تبعه طالب العلم لأفلح وأنجح. فإن هذا الأصل بطالب العلم أن يكون متبعا لغيره من الأئمة ولا يكون متطفلا عليهم يضرب يمنة ويسرة. الإخوة يشيرون إليه فيه قهوة وإفطار لجميع الحاضرين ننبه هذا التنبيه حتى تنشطون شوي. والشيخ يؤكد أنه لا يخرج أحد إلا أن يذوق منه شيئا. ثم قال رحمه الله وفي حروف الخفض وعدتها وقد ذكر فيها 15 حرفا. والماثل ابن أجروم ذكر أيضا 15 حرفا لكن اختلف عن هنا في حرف واحد وهو أن المتن قال حاشا وهنا لم يذكر حاشا وزاد هنا لعل ولم يذكرها في المتن فالخلاف بينهم في كلمة حاشا ولعل. وابن مالك ذكر فيها 20 حرفا وزاد عليه بعضهم حرفا واحدا وهو الحرف الذي زاده هنا وهو لعل. وهذه الحروف حروف خط تبحث في كتب خاصة وأفضل الكتب في هذا الباب في حروف المعاني كتاب مغني اللبيب عن كتب العارف ابن هشام رحمه الله تعالى وعليه حاشية نافعة للدسوقي رحمه الله. وهذا من الاستطراد من الماتن والناظم والناظم تبع الماتن فإنه ذكر حروف الخفض وذكر معانيها. فالماتن استطرد بذكر عدد الحروف والناظم والشارح استطرد بذكر معانيها. ولعل المراد والله أعلم من هؤلاء أن ذكر المعاني يشجع الطالب ويعيله لأنه يقرأ كلاما ينفعه ويستفيد منه. فقال بحروف الخفض أي من علامات الأسماء حروف الخفض وهي من ومن هي أم الباب أم باب حروف الجر لأنها تجر ما لا يجر غيرها، فإن رب لا تجر كل كلمة، وعند ومنذ لا يجران كل كلمة، أما من فإنها تجر الظاهرة والمضمرة. ومن معانيها ومن أشهر معانيها الابتداء، ابتداء الغاية بالمكان نحو سرت من البصرة، وابتداء الغاية من الزمان من أول يوم. ثم عقب بمن إلى، وذلك لأن إلى مقابلة لمن، وهي تفيد الانتهاء في الغاية، قال ومن معانيها انتهاء الغاية في المكان، وتأتي الانتهاء الغاية في الزمان، وهي أيضا تجر الظاهرة والمضمر. ثم ذكر بعد ذلك عن، وذكر من معانيها البعد والمجاوزة، نحو رميت ايش عن السهم عن القوس، رميت السهم، رميت السهم عن القوس، وهو خطأ أو سقط في الطباعة، رميت السهم عن القوس. والضابط المجاوزة، يقول المجاوزة، ضابط المجاوزة، كيف نعرف المجاوزة؟ ضابط المجاوزة بعد الشيء عن المجرور بها، بعد الشيء عن المجرور بها بواسطة مصدر ذلك العامل، بواسطة مصدر ذلك العامل، بعد الشيء عن المجرور بها يعني بعد بواسطة إيجاد مصدر ذلك العامل. فإذا قلت رميت السهم عن القوس، فالمجاوزة ما هي؟ بعد السهم، بعد السهم عن القوس بسبب، بسبب الرمي، بسبب الرمي، وهي تجر الظاهرة والمضمر، والمضمر. ثم قال وفي، ومن معانيها الظرفية، والظرفية هو، والظرفية هي كون الشيء في المجرور بها، كون الشيء في المجرور بها أي واقعا في المجرور بها، نحو الدرهم في الكيس، أين مكان الدرهم؟ واقعا داخل الكيس. العلم في الصدر، أين مكان العلم؟ مكانه في الصدر. وهل العلم في الصدر أم لا؟ العلم في الصدر أم لا؟ ما الدليل من القرآن؟ نعم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم قال وتكون للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. ورب حرف جر شبيه بالزائد، ورب حرف جر شبيه بالزائد، ترى في قهوة تتناول منها بعدين نحن اقترب، وحرف جر شبيه بالزائد، ولا تجر كل اسم، وإنما تجر بخمسة شروط، وإنما تجر بخمسة شروط. ونضع أمامكم جملة ونطبق الشروط عليها. رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته. شرط أول أن تكون في أول الكلام، وهنا رب جاءت في أول الكلام، هنا جاءت في أول الكلام. الثاني أن يكون مجرورها نكرة، رب رجل، رجل نكرة، وهذا التنوين نسميه تنوين التنكير الذي يدل على أن الاسم بعدها نكرة، أو آسف ليس تنوين تنكير وإنما تنوين تمكين، تنوين تمكين، لأن التنكير خاص باسم الفعل والأسماء المختومة بويه. وبما أن مجرور رب نكرة، فإن من علامات النكرة أن تكون قبلها رب. الثالث أن تكون النكرة موصوفة، هنا رب رجل كريم. الرابع أن يكون عاملها مؤخرا، رب رجل كريم لقيته، فلقيت مؤخر عن رب. الخامس أن يكون متعلق رب فعلا ماضيا. رب رجل كريم لقيته متى؟ في الماضي أو المستقبل؟ في الماضي. قوله والباء ومن معانيها الاستعانة نحو كتبت بالقلم وهي تجر الظاهر والمضمر كقوله آمنوا بالله وآمنوا به. وهنا هل الباء تدل على الاستعانة لقوله آمنوا بالله؟ آمنوا بالله هذا تفسير الاستعانة مثل بسم الله يعني أبدأ مستعينا بالله، وتكون دالة على الاستعانة إذا دخلت على آلة الفعل. تكون الباء الاستعانة إذا دخلت على آلة الفعل. كما قال في نظم مول اللبيب والباء الاستعانة إذا على آلة فعل دخلت ومثل بنحو قولهم كتبت المسألة بقلمي هذا وباء البسملة. ومعاني الباء كثيرة من التعدية والسببية وغيره، ولكن هنا يقتصر على أشهر معانيها. وثم ذكر على ومن معانيها الاستعلاء نحو علوت على السطح وهي تجر الظاهر والمضمر أيضا. والكاف من معانيها التشبيه، والتشبيه هو مشاركة أمر لأمر آخر في المعنى نحو زيد كالقمر. فالمشاركة هنا في معنى الجمال، زيد كالقمر في الجمال. وهي تجر الظاهر كما مثلنا، وتجر ضمير الغيبة. الأصل بالكاف أنها لا تجر الضمائر إلا ضمير الغيبة كما في هذا المثال، مثل أو عالم كها أو أقرب. واللام من معانيها الملك والاختصاص. مثال الملك المال لزيد، ومثال الاختصاص الباب للدار. وأيضا من معانيها الاستحقاق، ومن معانيها الاستحقاق. وكيف نفرق بين هذه المعاني الثلاث الملك والاختصاص والاستحقاق؟ نفرق بينها بأن نقول إذا كان ما قبل اللام ذاتا وما بعد اللام ذاتا تملك، مثل الكتاب للطالب، ما قبلها الكتاب ذات أم لا؟ ذات. وبعد اللام مجرورها ذاتا تملك، أي تستطيع الملك. فتكون هنا اللام للملك. الهاتف لمحمد، الهاتف ذات، ومحمد ذات تملك، فنقول هنا اللام للملك. أما إذا كان ما قبل اللام ذات وما بعد اللام ذات لا تملك، فإنه يكون للاختصاص، يكون للاختصاص. الفرش الجامع، الفرش ذات والجامع ذات، لكن ذات والجامع تملك أو لا؟ إذن تكون اللام للاختصاص. والاستحقاق أن يكون ما قبل اللام معنى وما بعد اللام ذاتا، مثل الحمد لله، أي الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى. الحب لأمي، من قال جرح ثانية؟ الحب معنى، والأم ذات تملك أو لا تملك أو تستطيع الملك، فنقول هنا الحب مستحق لأمي أو غيره، أو الاحترام. يقول وهي مكسورة مع كل ظاهر، لمحمد مكسورة مع كل ظاهر إلا مع المستغاث المباشر نحو يا لله نحن نستغيث بالله. فالمستغاث نفتح اللام قبله فنقول يا لله المستغاث له للمسلمين، فتكون لام المستغاث له مكسورة ولام المستغاث به مفتوحة. وكذلك إذا دخلت على الضمائر مثل لك وله ولها إلى آخره إلا مع ياء المتكلمين فإنها تكون مكسورة. والواو وهو من حروف القسم نحو والله لأصومن. الباء من أشهر معانيها القسم، والواو القسم، أيهما الأصل الباء أم الواو؟ الواو أصل في القسم لذلك لا تحتاج إلى شروط. وأما الواو فهي فرع عن الواو، فهي فرع عن الفاء، وحينئذ لا يجوز إعمالها كإعمال الباء. الباء تدخل على الظاهر وتدخل على المضمر، الواو فرع عنها في القسم، ولذلك لا تعمل إلا بثلاثة شروط. الأول أنها تختص بالظاهر ولا تدخل على الضمير، أنها تختص بالظاهر ولا تدخل على الضمير، والله وبالله والله والرحمن. ثانيها يجب حذف فعل القسم منها، فلا تقول والله أقسم وإنما تحذف فعل القسم. وثالثها أنها لا تستعمل لقسم الأخبار، فلا يقال والله أخبرني والله أخبرني. ثم ذكر التاء وهي من حروف القسم، والتاء فرع عن الواو والواو فرع عن الباء، فإذا كانت التاء فرعا عن الواو فإننا نحتاج إلى أعمال إلى شروط أكثر. وشر من الشروط الثلاثة الماضية ونزيد عليها أن التاء تختص بالاسم الأحسن الله، تختص بالاسم الأحسن الله، مثل قول الله تعالى تالله لأكيدن أصنامك. وسمع قليلا عن العربي دخوله على رب الكعبة، فرب الكعبة وفي الرحمن، ولكنه قليل لا يقاس عليه. ثم ذكر مذ ومنذ، ولا تجران إلا ظرف الزمان المعين المحدد، ولا تجران إلا ظرف الزمان المعين المحدد الذي له أول وآخر. فلا يصح أن يقال جاءني منذ زمان منذ زمان ولا يقيده، لا يصح هذا، ولا يقول منذ وقت، وإنما لا بد أن يكون محددا له بداية ونهاية، مثل ما رأيته منذ يومين أو منذ شهر فهي محددة. أما لو قال منذ زمان فلا يصح. ومذ ومنذ لها معنى يعني، إما أن تكون بمعنى من إذا دلت على زمان ماضي، إذا جر بها زمان ماضي، وتكون بمعنى في إذا جر بها زمان حاضر. لو قلت ما رأيته مذ يومنا، يومنا حاضر أم ماضي؟ حاضر، فيكون معنى ما رأيته في يومنا. لو قلت ما رأيته في أسبوعنا يعني بمعنى في أسبوعنا، لكن لو قلت ما رأيته منذ أسبوع، أسبوع أول الأسبوع الماضي أو منذ يومين أو منذ جمعة أو منذ شهر، أي من شهر أو من أسبوع إلى آخره. ثم قال ولا عدل في لغة عقيل، وقل من يذكرها في حروف الجر، وبعضهم يحكم عليها بالشذور، وهي حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ثم ذكر حتى، وقال حتى في بعض المواضع، في بعض المواضع أي أن حتى تكون مرة جارة ومرة رافعة ومرة ناصبة ومرة تكون للاستئناف، فحتى ما بعدها يحير العاقل. حتى قال بعض العلماء أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأنها مرة تأتي جارة ومرة تأتي ناصبة ومرة عاطفة ومرة استئناف. ونحن نضرب لكم الأمثال، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، هذه عاطفة أو ناصبة؟ عاطل، أكلت السمكة حتى رأسها أكلته معه، أكلت السمكة حتى رأسها، هنا الاستئناف، أكلت السمكة ورأسها مأكول، أكلت السمكة حتى رأسها، يعني أنها هنا بمعنى إلى رأسها، وقفت عند رأسها ما أكل الرأس. ثم ذكر أبيات من النظم تبين معاني حتى، وبما أننا وصلنا إلى حتى يقف الدرس حتى عند حتى، ونستكمل إن شاء الله عز وجل في وقت العصر. يسر الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يسر لنا أمورنا ويسهل دروبنا، وأن يبارك في شيخنا ويطيل عمره، وأن يشكر سعيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.